محتجين بما وضع في بعض روايات هذا الحديث من التثنية، وبحديث أبي محظورة الآتي في رواية مسلم عنه وفيه، ورواية في مسلم هذه منتقدها أهل العلم، رواية التثنية التي في صحيح مسلم منتقدة، ولذا البخاري رحمه الله لم يروها ولم يخرجها. وبحديث أبي محظورة الآتي في رواية مسلم عنه وفيه أن الأذان مثنى فقط، وبأن التثنية عمل أهل المدينة هم أعرف، لكن عمل أهل المدينة اليوم إيه؟ التربية في الأذان في التكبير، التربية في التكبير، وهم أعرف بالسنن. وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم استقر أمر المدينة ومكة على إيه؟ التربية في التكبير، ليس التثنية في الأذان ولا التكبير. ومن أعرف وهم أعرف بالسنن وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم لبلال بتشريع الأذان وإقرار الإقامة، وسيأتي كما قلنا من قبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بشفع الأذان معناه في الغالب، وإلا هناك كلمات في الأذان بارك الله فيكم تربيعية وإفرادية. التربيعية في التكبير أربع في الأول وإفرادية في الآخر، لا إله إلا الله كلمة توحيد معنى. إذا التشفيع في الأذان أغلبي بارك الله فيكم، والإطار في الإقامة أغلبي، وإلا أنت في الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر شف، وتقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة شفع صح ولا لا؟ قد قامت الصلاة هذه هنا تفيد إيه؟ لو عرفتم لكم 20 دينار توكيد ما شاء الله. هكذا تفيد التوكيد؟ لا حققوا في المسألة حققوا. يلا بسم الله نسمعك عن شيء قال تحقيق. قد قامت الصلاة. تحقيق؟ ما ليش تنزل؟ قلت فيه ما قاموش. الصلاة ما قامتش. إذا القرب. القرب مش تحقيق قرب. قرب إقامتها. قرب إقامتها. كادت أو شكت. وإلا الإمام لم يكبر تكبير مرة، متى نقول إنها قامت وتحققت؟ لما يكبر تكبير مرة معنى؟ قد قامت الصلاة. طب هاتوا لنا قد بقى بمعاني قد، هاتوها لنا كده من أولها لأخيرها فصلوها لنا. يلا يا شيخ أحمد قد نعجل الآن قد إذا دخلت عن فعل مضارع تعمل إيه؟ إذا دخلت عن فعل ماضي تعمل إيه؟ هتقول لنا بقى أول شيء هتقول لنا علامات الفعل. ها؟ لا مش المضارع، علامات الفعل وبس. سين وسوف وقد. سين وسوف وقد. جاب قد تمام. سين وسوف وقد. وإيه تمام؟ لا التأنيث. ها؟ لم تشعر ولم. يا الله بسم الله احنا نقولش بقى مضارع ولا ماضي، بس هتلينا الاول على منفى وهنشوف ايه اللي بيحصل على الماضي وبعدين كل مضارع. قد وسين وسوف وتاء التأنيث ولم. ها و يا المخطبة. تمام ماشي. يلا خلص لنا بقى قد ايه الفرق بين سين وسوف؟ سين وسوف يدلان على التنفيذ هذا واحد، لكن ايه الفرق بين سين وسوف؟ قال سوف استغفر لكم قد ستستغفر لكم. ايوه فيها تاخير، واذا قالوا ايه اخر الاستغفار لهم الى الصحراء. الى ايه؟ الى الصحراء. سيجعل الله بعد عسر يسرا. قد سوف يجعل الله، لا سيجعل، إن السين أقرب من سوف. خلاص؟ إيه؟ قرب قرب. فقد بقى إذا دخلت على الفعل المضارع. ها؟ قد يفلح الكسول. إيش رأيكم؟ للتقليم على التقليم قد يسبق الكبروت تقليم معنى قد يدرك المتأني بعض حاجته ويكون مع المستعجل زلل قد يدرك المتأني بعض حاجته تحقير إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت تقليل وتفيد تكثير خلاص وإذا دخلت على الفعل الماضي بارك الله فيكم تفيد التحقيق تفيد التحقيق لكن أنا أسألك بقى سؤالا جاء في القرآن قد يعلم الله المعوقين منكم إيش رأيكم قد يعلم الله المعوقين منكم للتحقيق لا شك ولا ريب معناه لا شك ولا ريب قد يعلم ما ينفعش تقول تقليل وما ينفعش تقول للشك أبدا لأن علم الله حصر قد يعلم بمعنى علم فقط معلم فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قالوا عسى في حق الله بمعنى حق بمعنى حق الذي انت بالنسبة لما يقول عسى أن أزور الشيخ حمدي من عسى ربما إنه في حق الله لا ينفعش تقول عسى ربما أو فيها شك وتردد لا عسى في حق الله بمعنى اللازم والحق والحق فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين طيب فعسى ربك أن يبعثك مقام محمود المقام عسى بحق الله بحق واقع لازم طيب تعالوا بنا نشوف قد قامت الصلاة لقرب قيامها طيب واحد كده شاف الشمس غابت سقط حاجبها فقال قد غابت الشمس هذا للتحقيق ولا ايه؟ تحقيق قد غابت الشمس هي للتحقيق طب واحد شايفها لسه فقول قد غابت الشمس يعني اقترب غيابها اقترب غيابها يعني الله احنا مش كده بنعمل دورة عن نفسنا مش لازم نقعد لها يا رب الدورة بارك الله فيك جزاك الله خير شوي شوي كل يوم كده اخبار بس احنا من باب التأكيد يعني المراجعة طيب قال بارك الله فيكم نرجع ثاني المذهب لمن مالك وابي يوسف ومن اهل البيت بن علي والصادق والهادي والقاسم الى تثنيته الاذان محتجين بما وقع في بعض الروايات هذا الحديث من التثنية لكنها منتقدة وبحديث أبي محظور الآتي في رواية مسلم عنه وفيه أن الأذان أشهر روايات حديث أبي محظور في تربيع التكبير في تربيع التكبير مثنى فقط وبأن التثنية عمل أهل المدينة لكن استقر عمل أهل المدينة على عمل أهل مكة انضم هذا مع هذا هم عرف السنن وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم لبلال تشفيع الأذان وقلنا تشفيع الأذان أمر أغلب وإطار الإقامة وسيأتي هو أمر أغلب والحق أن رواية التربيع أرجح شوفها اشتمالها على الزيادة وهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها أما رواية التربيع ففيها كلام وإن كان بعضهم في صحيح الإمام مسلم فقد انتقدها بعض الحفاظ وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى قد اختلف الناس في ذلك فذهب أبو حنيفة والكوفيون ها أنتوا عندكم إيه؟ عندكم صفة أذان بتثنية الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وفي أذان للترجيع اللي هو الترجيع معناه ترجيع الشهادتين أن المؤذن في سره أو بصوت منخفض يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بعدين يذهب وقلنا الأذان الذي هو جاء عن عبد الله بن زيد 15 كلمة وأذان الترجيع كم كلمة؟ 19 كلمة جبنا الاربع، جبنا ايه الاربع اللي هي في الترجيح، اللي هي في الترجيح، والترجيح احسن سنة يعمل بها والمؤذن لا يتركها. قال وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى، قد اختلف الناس في ذلك يعني في امر الترجيع وعدم الترجيع. فذهب ابو حنيفه والكوفيون والهجويه والناصر الى عدم استحباب الترجيع تمسكا بماذا؟ بظاهر الحديث، وحديث من؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ما في ترجيع، انما حديث ابي محظوره في ترجيع. طيب والترجيع هو العود الى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت. ذكر ذلك النووي. ما اسم النووي يا شباب؟ محي الدين لقب، ابو زكريا كني، يحيى بن شرف الدين النووي، يحيى بن شرف الدين ابو اللي هو محي الدين ابو زكريا. على كل حال كل من اسمه يحيى كنيته في الاصل ابو زكريا، هذا معروف. يحيى بن معين ابو زكريا، على يحيى النووي اللي هو النووي ابو زكريا، الا ما خرج بالله على غير الاصل، الا ما خرج بغير الاصل. كل من اسمه محمد كنيته ابو عبد الله، معنا كل من اسمه علي اسمه كنيته ابو الحسن، واضح؟ كل من اسمه محمد الحسن كنيته ابو محمد، الا ما خرج عن الاصل. ايوه يا شيخ، انا قلت الا ما خرج عن الاصل، احنا قلنا الا ما خرج عن الاصل، لكن احنا بناخد بقاعده. انا بتقرا في التقريب للنووي واحوال الرجال والرجال من التعليم تجد هذه القواعد موجود. بارك الله فيك. عرفتم النووي اسمه يحيى بن شرف شرف الدين، وهو ابو زكريا ولقب بمحيي الدين. طيب يقول في شرح مسلم وفي كلام الرافعي ما يشعر بان الرافع من الشافعيه ايضا، وفي كلام الرافعي ما يشعر بان الترجيع اسم للمجموع من السر والجهل، وفي شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير في كتب كلها الايه للشافعية، كتب الشافعية، أنه اسم للأول. فذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لحديث أبي محظورة الآن. وأنت عارفين أبو محظورة صوته كان جميلا، صوته كان نبيا وحزينا، ولا زال بعض يعني بعض من نسله وعقله إلى اليوم يؤذن في الحرم والله يرحمه. قال وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها، وأيضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد. قال في شرح مسلم إن حديث أبي محظورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ويرجح أيضا عمل أهل مكة والمدينة به. قال النووي وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. إذا فيها كم مذهب الآن؟ خبرونا ثلاثة مذاهب. مذهب بعدم الترجيع، ها؟ ومذهب أبي حنيفة، طيب، ومذهب بسنية الترجيع، ومذهب الجمهور، ومذهب بالتخيير. وكأن الذي قال باستحباب الترجيع أيضا يؤول مذهبه إلى التخيير، لأن الاستحباب إيه معناه؟ معنى الاستحباب التخيير. قال وفي التفويت في صلاة الفجر، وبيطلع لك ايه؟ بيطلع لك الفوائد التي تستنبط من الحديث، وفيه يعني وفيه فوائد من كذا وكذا وكذا. قال وفي التفويت في صلاة الفجر، احنا معنى التفويت تفويبات نوعان، تفويت سني قول المقيم او المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تفويت من السنة. لكن سياتي معنى الخلاف ايضا، هل هي في الاذان الاول الذي مع الفجر الكاذب، او في الاذان الاول بالنسبه للاقامه مع الأذان الصادر سيأتي فيها الخلاف معنا؟ لكن هذا التتويب، التتويب المبتدع المحدث ها؟ إن المؤذن يؤذن وبعدين يقعد شوية كده ويطلع في الميكروفون الصلاة الصلاة، هذا التتويب لكن ليس بوارد في السنة معنا؟ كل شوية شافوا متأخر، شاف واحد جاي اثنين ثلاثة بس عايز مجموعة كبيرة الصلاة يا مؤمنون الصلاة، هذا مش من السنة، هذا تتويب مخالف للسنة، كان مقابل قبل الفجر يتوبون على المنائر ها يقول لك بيبدا من مدنى ها بيتوب من مدنى، المدنى على الصوت ايه اللي وقع في الفجر الكاذب قبل دخول الفجر الكاذب بفضل يمسك الناس تسبيح وتهليل ويعني بعض التواشيح وما الى ذلك معنى هذا تتويب مبتدع تتويب ايه قالوا وفي تتويب في صلاة الفجر بقول سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر عندكم من ذات الحرمين وضع هذه الكلمة في أي أذن اللي هو في الفجر الكامل مش في الصادر في بلاد مصر بنعملها في الفجر الصادر صح؟ ها؟ على الفجر الصادر ايه الشيخ مقبل الله عليه يعني قعد فترة يؤذن كما نحن نؤذن في بلاد مصر لو في الفجر يعني في اخر ايامي قال لو جبته اننا جعلناه في الاذان الاول على اذان الحرمين يقول الرواية اللي هي في الاذان الكامل اقوى وارجح من الرواية الثانية اقوى وارجح من الرواية الثانية قال وفي التتويب في صلاة الفجر وقول سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال الصلاة خير من النوم وزاد ابن ماجه وبعدين تعرفون بلال كيف متى كان يؤذن قولوا لنا ثم بلال يؤذن بليل وكل أشرب حتى يؤذن لابن أمك فهذا مما يقوي أنها كانت في الأذان الذي يكون فجر كذب طيب قال قول بلال الصلاة خير من النوم وزاد طب احنا لما نقول مؤذن الصلاة خير من النوم احنا رادد نقول ايه؟ ما نقولش حاجة؟ لا نقول زي ما نقول تماما هاي الحاجة ابراهيم هتقول ايه؟ ايوه انا عايز اوصل للموضوع كلمة صدقت مرات ليست من السنة ايوه فهمتوني؟ انما تقول ايه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول او مثل ما يقول الا عند حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله اذا لم نسكت هذا واحدة ولم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم او صدق منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم او صدقت رمضان تمام طيب هسألكم سؤال ثاني لما بيقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة انتم بتقولوا ايه؟ وزي فطر لا وزي فطر مش اذان ايه؟ بس لم يرد لم يرد المراد الترديد للاذان الاول الذي هو النداء اه النداء الاول له احكام الاذان له احكام والاقامه له احكام يعني انت في الاقامه ما بتعملش كده وفي الاقامه يكون صوتك منخفض الصوت عالي انت في الاذان بتعلم الناس على اخر ما عندك بتسمعهم انما في الاقامه لا انت محصور عشان تعلم النداء في المسجد انما الاذان اعلام لمن خارج المسجد بفرض طيب ما تقول ايه؟ ما تقولش حاجة بقى ما تقولش بعض الناس يقول صدقت رمضان لا ما تقولش أقام الله أذانه أحسن أنت عايز أوصل للموضوع ده أقام الله أذانه ليست في رزق الله خلاص جزاك الله خير خلاص أنا عايز أوصل للكبيرة دي